نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة من أسئلة السادة المستمعين، ولعلنا نتمكن في لقائنا هذا من عرض رسالة المستمع عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الملك من السودان. يقول في رسالته: أرجو توضيح هذه المشكلة. مريض يكتب له رجل صالح القرآن ليعالجه من أي مرض، هل يمكن أن يحدث العكس لو استعمل آيات القرآن أستغفر الله في صور؟ أو يقول إنه لو استعمل آيات القرآن معكوسة، وأقصد بذلك قول العامة فلان حب فلان، إذا كان العلاج وعكسه ممكنا الحدوث. أرجو شرح ذلك وذكر كيفية التحصن من العبث، ثم شرح أسباب. هذا سؤال آخر، لكن نقف عند قوله هذه الصور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، كتابة الآيات لعلاج المريض هذا غير مشروع، لا تعلق عليه ولا تكتب على جسده، كل هذا غير مشروع. إنما المشروع أن يقرأ عليه، ينفت عليه ويدعو له بالشفاء والعافية، يقرأ عليه في بعض الآيات على جزء من جسده، على صدره، على يده، على رأسه، ويدعو له، هذا لا بأس. الرقية مشروعة، كن يرقي المريض ويدعو له ويقرأ عليه القرآن حتى يشفيه الله. النبي رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالرقية الشرعية، كن يدعو المريض، يقرأ عليه من القرآن، يدعو له بالشفاء، هذا كله مشروع، كله سنة. أما يكتب له آيات تعلق في رقبته أو في عضده، هذا ليس من الشرع. أو يكتب لها أحاديث أو كلمات أخرى، دعوات أو مسامير أو طلاسم حروف مقطعة أو أشبه ذلك، كل هذا ما يجوز. حتى القرآن لا يعلق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميم فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. فالحجب والحروز والجوامع التي يفعلها بعض الناس، يعلقونها على المرضى على أعناقهم أو يعلقونها في أعضادهم أو في غير ذلك، هذا لا يجوز. ولكن الرقية لا بأس بها، يرقي المريض، يدعو له، يقرأ عليه آيات، هذا طيب، يسمى الرقية لا بأس بها. أو يرقيه في ماء ويشرب الماء، جاء عنها عن بعض هذا أيضا، كما في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ماء لثابت بن قيس، هذا لا بأس به. وأما التعليق فلا يعلق، لا قرآن ولا غير، لا يعلق في الرقبة ولا في اليد، كل هذا ليس بعلاج وليس مشروعا، بل منهي عنه. اللهم استعان، لا حول ولا قوة. سؤاله الآخر يقول: أحيانا يقول العلماء سيحدث كسوف أو خسوف يوم كذا، شهر كذا، في المنطقة كذا، الساعة كذا، ويتحقق ما يقولون، هل هذا من العلم بالغيب أم لا، وفقكم الله؟ ليس التحدث عن وقت الخسوف والكسوف من علم الغيب، بل هذا يدرك بالحساب. كثير من أصحاب الفلك يعرفون هذا الشيء بمراقبة سير الشمس والقمر في منازلهما، فإذا صارت الشمس منزلة معينة أو القمر، قد عرفوا بالحساب أنها تكسف بإذن الله في ذلك الوقت، فهذا يدرك بالحساب وليس من علم الغيب، بل هذا حساب دقيق يعرفه أصحاب الفلك والناظرون في سير الشمس والقمر، فيدركون ذلك. وقد يغلطون، قد يغلطون في بعض الأحيان وقد يصيبون. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: إن أخبارهم من جنس أخبار بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب، فقد يقولون يكسف في كذا أو تكسف الشمس في كذا ثم لا يقع،

نعم. إذا قرأ من بعض الآيات آية الكرسي أو الفاتحة أو قل هو الله أحد أو المعوذتين هذا طيب، وهذه من أسباب الشفاء. فتسمية الرسل ما أدنى ورد بالنسبة للرسل. بارك الله فيكم. يقول يحكى أنه هناك إذا جاء لهم من يريد الاستفادة من صاحبة الودع وقارة الفنجان الآخرة أنهم يرسلون رسولا يخبر عن هذا الشخص، يخبر أهله وأقاربه أنه بخير. هذا ما تعلق بالعلاج. نعم. مسألة الرسل بجمع رسول إلى أهل المريض. نعم. هذا ما له تعلق بالعلاج. نعم. سواء أرسلوا له أو ما أرسلوا له، هذا شيء ما له تعلق بالعلاج، إنما هو متعلق بتطمينهم عن صحته، هذا شيء آخر. نعم. هو يشتكي من كثرة هؤلاء في البلد، يعني في بلده في السودان، ويقول إذا تكرر تحقق ما يقولون هل في هذا علم بالغيب أم لا؟ أبدا، هو كله باطل. نعم. ولكن قد يتكرر لأنهم شيء يعرفونه من بلادهم، مثل يخبرون عن إنسان فعل كذا وفعل كذا، وهم قد شاهدوه في بلاد أخرى من السودان، أو أشياء خبرتهم بها جن أن هذا وقع في بلد كذا وعمل كذا وصار كذا، فهم يأخذون عن الجن أخبارا أدركها الجن في بعض البلدان فأخبروا بها أولياءهم. هذا كله لا صحة له ولا يحكى فيه بأنهم يعلمون الغيب أبدا. علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هناك أمور تقع في بعض البلدان فينقلها الجن بعضهم إلى بعض، أو شيء يسترق من السماء، كلمة يسمعونها من الملائكة، إذا سرقوا السمع إلى السماء فينقلونها إلى أوليائهم من الإنس، فقد تكون حقا سمعوه ما لبس عليهم فيه فيقع، ويظن الناس أن كل ما فعلوا قالوا صحيح، ويكذبون مع ذلك الكذب الكثير، كما في الحديث أنهم يكذبون معهم 100 كذبة، وبعض الروايات يكذبون أكثر من 100 كذبة، فلا يلتفتوا إليهم لأن عمدتهم الكذب أو الاستعانة بالجن في كذب الجن وفيما يتعاطونه من الباطل الذي يشوشون به على الناس، نسأل الله العافية. والجن كالإنس، فيهم الكافر، فيهم المبتدع، فيهم الفاسق، فيهم الطيب، فالفساق للفساق والكفار للكفار والطيبون للطيبين. فالجن الذين يخدمون بعض شياطين الإنس بإخبارهم بعض المغيبات التي سمعوها من السماء أو سمعوها من بعض البلدان، هؤلاء لأنهم خدموهم بعبادتهم من دون الله والذبح لهم ونحو ذلك، فالجن يخدمونهم بهذه الأخبار وهذه الأسرار التي يكذبون فيها وقد يصدقون فيها شيء قليل، فيظنهم الناس صادقين في البقية. نعم. يقول المستمع أيضا من السودان التنعم للرجال كاستعمال الكريمات وخلافه والجري خلف الغرب وتقليدهم في الموضة وعدم لبس النساء الزي الإسلامي انتشر كثيرا لدينا، فما حكمه وفقكم الله أنيروا لنا الطريق. الواجب على الإسلام أن يعلنوا بالزي الإسلامي والملابس الإسلامية الظافية السافرة التي ليس فيها تشبه بأعداء الله، ولا يجوز له تشبه بأعداء الله لا في زيهم الخلقي ولا في زيه الملبس، لا زي الملبس ولا زي المشي ولا زي الكلام، بل يجب أن يمتازوا عن الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام قال من شبه بقوم فهو منهم، فالواجب على أهل الإسلام أن لا يتشبهوا بأعداء الله وأن يحذروا التخلق بأخلاقهم. وهكذا النساء الواجب عليهن التستر والحجاب والبعد عن موضة الكفرة وأخلاق الكفرة وتعريهم وفتتهم وتبردهم، هذا هو الواجب على الرجال والنساء من المسلمين، ويتباعدوا كثيرا عن تزيب زي الكفار والتخلق بأخلاقهم، وأن تبتعد المرأة عن التبرج وترك الحجاب لأن ذلك من زي الكفرة لا من زي أهل الإسلام، كما قال سبحانه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. نعم. هذا من جمهورية اليمن العربية، بعث لنا بهذه الرسالة أحمد ناجي أحمد قاسم، يقول في رسالته أعرض هذين السؤالين عليكم راجيا رد الجواب إذاعيا. يقول ما هو حكم الإسلام إذا كان للإنسان سنون ذهب فعند الموت هل يجب أن يدفن هذا الميت دون أن تنزع الأسنان منه، أم أن الإسلام يحكم بنزعها وفقكم الله؟ المشروع نزعها لأنها مال فلا ينبغي يضاع، والرسول كره إضاعة المال وسيط إضاعة المال، فينبغي أن تنزع إذا تيسر ذلك، أما إذا لم يتيسر فلا حرج. وإذا أراد أهلها أن ينزعوها من بعد الموت بأيام فلا بأس. نعم.